وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بيشوفوها كده هي هتعرض حتى للمؤمنين وحيشوفوه. وإن منكم إلا واردها. ليه الناس بتفهم إن واردها يعني داخلها؟ لا، الوارد للماء هو الذي يذهب لعين الماء، يشرب ولا ما يشربش ده موضوع تاني. طب وليه؟ قال لك لأن الصراط اللي هنمشي عليه مضروب على ظهر جهنم، علشان المؤمن بقى لما يفوت كده ويشوف النار يقول يا سلام بقى الإيمان نجاني من الملعونة دي، ده الإيمان عمل فيه كبيرة. يبقى إيه؟ ولذلك ربنا بيفكرنا يقول إيه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى لما يدخل الجنة كده بس، إنما لما يشوف النار اللي الإيمان نجاه منها، يبقى إذن دي مسألة عملية. يبقى المؤمن هيشوفه، بس هيشوفه عشان إيه؟ عشان يفهم الفرق بين ما أداه له الإيمان وبين ما يؤديه لهم الكفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بس العرض بقى بتاع الكافرين هيبقى معه حصرة الكافر، لأنه فاهم أنه هيدخلها وحي إيه؟ هيدخلها. ولذلك قلنا عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مش كده ولا لا؟ كلا إيه؟ ثم كلا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كنتوا بتاخذوا العلم اليقين مني انتوا هتشوفوا النار خلاص. ثم لترونها عين اليقين. احنا بنديكوا علم يقين، بنقول لكم في نار وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ده علم من الا الصوره العلميه. انما ساعه ما تشوفها تبقى شفت عين الصوره الايه؟ العينيه. وبعدين والعياذ بالله هم اللي هيدخلوها بقى، ما جابش ايه؟ ثم لترونها عين الايه؟ يقين. ثم لسؤالنا يومئذ عن الايه؟ في الصوره، في الصوره الثانيه، فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ المتنزل من رب العالمين، مش كده؟ ها. فلولا ان كان ايه؟ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يبقى دي حق اليقين بقى ولا لا؟ يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين. فصلناها زمان، قلنا إن علم اليقين الصورة العلمية وتصدقها أو لا تصدق. ربنا يقول لك فيه نار في الآخرة، هذه أسرتها كده في الدعيل خلاص. وبعدين لما تروح في الآخرة كده وتمر على صلاة وتشوف إيه، تبقى دي اسمها إيه؟ عين. إحنا والحمد لله المؤمنين مش هيشوفوها حق اليقين بقى. من اللي هيشوفها؟ اللي هيصلاها بقى، هو يبقى حق الإيه. وضربنا مثلا زمان، لأننا أقول لك مثلا أنا روح في بلد اسمها نيويورك، ونيويورك فيها ناطحات سحاب وعلى سبع مش عارف في جزر، وأقعد أديك صورة بقى عنها. وبعدين دي صورة علمية وانت صدقتني يبقى عندك علم يقين. ركبنا مرة في الطائرة واحنا رايحين مثلا حتة كده، فقلت لك يا نيويورك اللي كنا بنقول عليها ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ طب ما تيجي نبات فيها ليلة كده ونقعد ونشوف مش عارف ايه، يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه؟ عرض. طب وإيه عرضناها عرض؟ قال لك ما هيشوفوها المؤمنين، إنما هنا العرض بقى اللي هو فيه إيه؟ نعم.